الشاهد أن مذهب جماهير أهل العلم أن هذه الساعات تبدأ من أول النهار. والمذهب الثاني هو مذهب المالكية، فإن الإمام مالك رحمه الله يرى بأن هذه الساعات الخمس التي ذكرها صلى الله عليه وسلم هي جزء من ساعة واحدة التي تكون بعد الزوال. ساعة تكون بعد الزوال تقسم إلى خمسة أجزاء، تقسم إلى خمسة أجزاء. يعني المالكية ليس عندهم التبكير إلى الجمعة أن يذهب الإنسان في أول ساعة النهار، لا، فقالوا الساعات التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن يروح المسلم إلى الجمعة هذه الساعات هي جزء من ساعة بعد الزوال، جزء من ساعة بعد الزوال. وطبعا المالكية قد استدلوا بأدلة على ما ذكروه، وجملة أدلتهم ثلاثة. الأول استدلوا بحديث الباب وبغيره من الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الرواح، قال ثم راح في الساعة الأولى. قالوا ومعلوم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، ويظهر ذلك إذا اقترن بالغدو، فالغدو يكون قبل الزوال والرواح يكون بعد الزوال. فإذا قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم راح في الساعة الأولى، قالوا الرواح يكون بعد الزوال، فإذا هذه الساعة الأولى متى تكون؟ تكون بعد الزوال، وبقية الساعات كذلك. فلذلك قالوا هذه الساعات هي جزء من هذه الساعة التي بعد الزوال. والثاني الذي استدلوا به الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم التهجير، كقوله صلى الله عليه وسلم المهجر بالجمعة كالمهدي بدنه، المهجر، ومنه الهاجرة، والهاجرة قالوا هي نصف النهار إذا اشتد الحر، فهذه الهاجرة. وقوله صلى الله عليه وسلم المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه، هذه في الساعة الأولى، فإذا هذا لا يكون قبل الهاجرة، لا يكون في أول النهار، وإنما هذا يكون عند الزوال أو قريبا منه أو بعده. هذا الثاني الذي استدلوا به. والثالث الذي استدلوا به هو عمل أهل المدينة، خاصة عمل أهل المدينة المتصل، وبينت لكم المراد بعمل أهل المدينة المتصل، وهو من أقوى حجج المالكية. فالإمام مالك الذي أدرك عليه الناس في المدينة عملا متصلا أنهم لا يبكرون إلى الجمعة من أول النهار، أنهم لا يبكرون إلى الجمعة من أول النهار، فلذلك هو استدل بهذا لبيان هذه الساعات. قالوا طبعا الساعات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم غير معلومة، كيف نعرفها؟ قال نعرفها بعمل السلف، والذي أدرك عليه الناس في المدينة أنهم لا يبكرون إلى الجمعة من أول النهار، فهذا الذي استدل به الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وهو عمل أهل المدينة. ولهذا الإمام مالك رحمه الله كره التبكير إلى الجمعة من أول النهار، كره التبكير إلى الجمعة من أول النهار، بل بعض المالكية يقول من بكر إلى الجمعة من أول النهار شذ عن السلف، وهذا ذكر ابن رشد الجد المالكي، قال شذ عن السلف، لأنه ليس هذا هو عمل السلف الذي أدرك الإمام مالك رحمه الله، أدركهم الإمام مالك رحمه الله عليه يعني العمل. فهذا الذي ذهب الإمام مالك رحمه الله وهو أن هذه الساعات هي ساعات أو أجزاء من ساعة عند الزوال، هي خمس ساعات لكن هي أجزاء من ساعة بعد الزوال بهذه الأدلة، الرواح بعد الزوال والتهجير عند الزوال تصف النهار، ثم عمل أهل المدينة. وقد قال الإمام مالك رحمه الله لم ندرك، ويتكلم عن التبكير الجمعة في أول النهار، قال لم ندرك عليه أهل المدينة، قال لم ندرك عليه أهل المدينة. أما جماهير أهل العلم كما قلتهم الشافعية والحنابلة والحنفية وغيرهم وكثير من أهل التحقيق من أهل العلم، قالوا بأن الساعات التي يذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم هي من أول النهار، وأظهروا أقوالهم أنها من بعد طلوع الشمس، فقالوا يبدأ تبكير الجمعة من هذا الوقت، وليس المراد به ساعة واحدة عند الزوال كما ذكر المالكية. واستدلوا أيضا بأدلة من السنة ما رواه الشيخان البخاري ومسلم، الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، وهو غير مقيد بوقت، لم يقيده صلى الله عليه وسلم بوقت عند الزوال، لا، غير مقيد بوقت، فلهذا يكون في أول النهار الذي هو أول اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة. فإذا هذا المذكور التبكير والترغيب إليه حيث تبدأ الملائكة تكتب الأول فالأول يصح أن يكون من أول النهار، يصح أن يكون من أول النهار. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة. قالوا: هات الساعات، هي الساعات المعهودة عند العرب، الساعات التي يقصدها صلى الله عليه وسلم هي الساعات المعهودة عند العرب، 12 ساعة في اليوم، اليوم كله فيه 12 ساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في هذا الحديث بلغ بالساعات إلى 6، الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة التي من أتى فيها كأنما قرب بيضة، ثم السادسة التي يخرج فيها الإمام، ثم السادسة التي يخرج فيها الإمام. طيب لو قلنا كما قال المالكية، هذا قول الجمهور، لو كانت هذه الساعات أجزاء من ساعة واحدة لا تحصر بالست، لا تحصر بست ساعات أو 5 ساعات، يعني يمكن هذه أجزاء الساعة تقسمها إلى 10 إلى أكثر، ولكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عند خروج الإمام الذي هو وقت منتصف النهار أو بعده ويقول ويعينها بست ساعات، 5 ثم السادسة التي تكون بعد الزوال؟ لماذا؟ لأن النهار 12 ساعة، وهذا وقت خروج الإمام هو الوقت الذي يكون في منتصف النهار، فلذلك قالوا إن هذه الساعات تبتدئ من أول النهار، تبتدئ من أول النهار. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر. قالوا: ولا يقال بأنه بكر إلا إذا سار في بكرة النهار، وبكرة النهار هي أول النهار، هذا يصدق عليه أنه بكر. وأما الذي استدل به المالكية لما قالوا الحديث فيه الرواح، قالوا: نعم، الرواح معلوم لغة أنه يكون بعد الزوال، خاصة إذا اقترن مع الغدو، غدوها رواح أو غدوها شهر ورواحها شهر، فالغدو قبل الزوال والرواح بعد الزوال. نعم، قالوا: لكن ورد أيضا أن الرواح يطلق على الذهاب مطلقا ولا يقيد بزمن، لا يقيد بما بعد الزوال، وهذا في اللغة، وذكروا له شواهد تدل على ذلك، فقالوا يطلق بمعنى الرواح، يطلق بمعنى الذهاب وبمعنى المضي، فلذلك قالوا نحمل الحديث عليه. ثم راح في أول النهار يصدق عليه أنه مضى، وذهب في أول النهار يصدق عليه أنه راح، ولا يختص الرواح بما بعد الزوال. والثاني لفظ التهجير، قالوا: نعم، المهجر هو الذي يسير في نصف النهار، ورد هذا، لكن أيضا في اللغة ورد بأن المهجر هو المبكر، هو المبكر الذي يبكر ويسير حتى إذا سار في أول النهار. ومما يدل على ذلك الحديث الذي استدلوا به: المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه، جاء في رواية: المعجل، والتعجيل قد يكون في أول النهار، المعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنه. فإذا يطلق التهجير على التبكير، على التبكير حتى إذا كان قبل منتصف النهار. وقالوا أيضا: إذا كان الرواح بعد الزوال، ثم قلتم يا مالكية بأن الرواح بعد الزوال، وهذه الساعة التي نقسمها إلى 5 ساعات، الساعة السادسة تقسم إلى 5 ساعات، والرواح يكون بعد الزوال، ومعلوم أن بعد الزوال هو وقت صعود الخطيب إلى المنبر، لأنه وقت الظهر، وحتى على قولهم فإنهم يرون بأن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر. طيب، بعد الزوال هو بداية وقت صلاة الجمعة، فالمؤذن يؤذن، وإذا صعد الإمام على المنبر ثم الخطبة فالصلاة. قالوا: إذا كان الأمر كذلك متى يكون التهجير؟ تقولتم ساعة نقسمها إلى 5 أجزاء، طيب متى يكون التهجير؟ لو كان مع بداية الزوال أذن المؤذن وهو في الوقت الشرعي، وكان هذا وقت رقي الإمام على المنبر، الخطيب على المنبر، وأذن المؤذن، فمتى يكون التهجير؟ متى يكون التهجير؟ فإذا كان الأمر كذلك فهذا لا شك أنه يكون فيه إشكال لاقتران خروج الإمام بوقت الزوال، خروجه ليرقى المنبر للخطبة للأذان في الخطبة يكون مقترنا بالزوال، هذا كما قال إذا كان في الساعة 6 وفيها أجزاء، فمتى تكون هذه الأجزاء؟ لكن إذا قلنا على قول جماهير أهل العلم بأن هذه الساعات تبدأ من أول النهار فلا إشكال في ذلك، لأن منتهاها التي هي الساعة 5 هي وقت الزوال لما يرقى الإمام على المنبر، كما جاء صريحا في الحديث إذا خرج الإمام أين يخرج؟ يخرج الإمام الذي كان مستترا عن الناس فيخرج ويصعد المنبر يؤذن المؤذن، جلست طاوة الملائكة الصحف وجلست تستمع الذكر، تستمع الخطبة. طيب الآن متى طوت الصحف؟ عند بداية الساعة 6، فالساعة 5 انتهت، الساعة 5 انتهت. أما ما يتعلق بعمل أهل المدينة الذي أدرك الإمام مالك رحمه الله الناس عليه، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب عن ذلك: أما كون أهل المدينة لم يكونوا يروحون إلى الجمعة أول النهار فهذا غاية عملهم في زمان مالك. وانتبه، يقول هذا غاية عملهم هم في زمان الإمام مالك. قال: وليس هذا حجة، ولا عند من يقول إجماع أهل المدينة حجة، فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهار، وهذا جائز بالضرورة، وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه أفضل من رواحه إلى الجمعة من أول النهار. يعني يريد الإمام القيم أن يبين أن ما أدرك عليه الإمام مالك رحمه الله الناس فلعل تركهم للرواح في أول النهار كان لاشتغالهم بأمر أولى من رواحهم إلى أول النهار، إلى أول النهار. وليس بالضرورة أن يكون هذا العمل هو من السنة، بل أشار أن هذا لا يمكن أن يكون حجة حتى لمن يرى بأن إجماع أهل المدينة حجة. وأشار الإمام القيم رحمه الله إلى أمر آخر، وقضية انتظار الصلاة إلى الصلاة المرغب فيها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: الذي ينتظر الصلاة ثم يصليها مع الإمام، يعني صلى صلاة ثم انتظر الصلاة الثانية، قال ثم يصليها مع الإمام، أفضل من الذي يصلي ثم يروح إلى أهله. يعني لو طبقناها مع صلاة الفجر إلى الجمعة، من صلى الفجر وجلس مرابطا حتى يصلي صلاة الجمعة فهذا أفضل من أن يروح إلى أهله، أن يصلي الفجر ويروح إلى أهله. لماذا؟ لأن هذا انتظار الصلاة إلى الصلاة، وهذا الرباط كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك، قال الإمام ابن القيم: وكون أهل المدينة لم يفعلوا ذلك لا يدل على أنه مكروه. الآن أيضا قد يقال إن أهل المدينة لم يفعلوا ذلك، من أين الإمام ابن القيم أن أهل المدينة لم يفعلوا ذلك؟ الإمام مالك هو الذي نقل هذا بأنه ما أدركهم يفعلون هذا الأمر، يفعلون هذا الأمر وهو التبكير للجمعة، من باب أولى أنهم ما كانوا ينتظرون الصلاة، صلاة الجمعة بعد صلاتهم الفجر في المسجد مرابطين. إذا تركوا هذا هل نقول بأنه يكره أن يجلس الواحد من الفجر إلى الجمعة؟ قال: هذا لا يقال، لأن الحديث دل عليه والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه ورغب عليه الصلاة والسلام. قال: فهكذا المجيء والتبكير أول النهار. قال: فهكذا التبكير، قال: وكون أهل المدينة لم يفعلوا ذلك لا يدل على أنه مكروه، فهكذا المجيء والتبكير أول النهار. إذا كان أهل المدينة لا يفعلوه لم يفعلوه فهذا لا يدل على أنه مكروه، هذا لا يدل على أنه مكروه. طبعا لماذا قدم، يقول هذا الكلام مقدما على ما أدرك الإمام مالك الناس عليه؟ لدلالة الحديث، لدلالة الحديث، فهم نظروا جماهير أهل العلم إلى هذه الساعات فوجدوها الساعات المعروفة عند العرب من أول النهار كما سمعتم، وردوا على ما استدل به المالكية من تخصيص ذلك بالرواح والتهجير، فإن الرواح والتهجير يطلق على غير ما ذكروه أنه يكون بعد الزوال، أي الرواح والتهجير عند منتصف النهار، بل يمكن أن يطلق ويراد به المضي والذهاب حتى إذا كان في أول النهار. فالأظهر والله تعالى أعلم هو قول الجمهور من أن الساعات هذه تبدأ من أول النهار، من أول النهار. وكما قلت من أول النهار هم اختلفوا هل يكون بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس، أكثرهم على أنه بعد طلوع الشمس. لماذا؟ قالوا لأن بعد الفجر هو وقت الفجر، هو وقت الفجر. وقالوا أيضا إن بعد الفجر إلى طلوع الشمس يختص بسنة كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله، أن من يصلي يجلس ويذكر الله في مصلاه حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين، ولذلك يبدأ وقت الرواح بعد طلوع الشمس، والله تعالى أعلم.